بالدليل، خصوصا لما ما يذكرش المذهب، اقصد يعني ما يذكرش وهو الصحيح وفي المذهب. لكن لو قال هو الصحيح في المذهب يبقى تعرفنا ان ده الراجح في الايه، في المذهب عندهم يعني. لكن لو قال الصحيح وسكت يبقى الراجح الصحيح من جهه الدليل برضه اللي هو الراجح يعني. فالصحيح فكلمه الاصح عندهم يسموه يقولوا مقابل الاصح، والصحيح مقابله الضعيف او المرجوح زي ما ايوه صح. وده معناه ان بيقول لك الخلاف قريب، هو بالتاكيد ان القولين مختلفين وان واحد منهم راجح والثاني مرجوح من جهه النظر، لكن اشاره منهم الى درجه الخلاف، وان الخلاف ان الامر فيه قريب جدا، وان ان الخلاف سائغ يعني وقريب كمان يعني، الحجج فيه قريبه. وغالبا الكلام ده بيستعملوه المتاخرين لفظ الاصح ده من علماء المذهب يعني، ولذلك يبقى كانه مش عايز يجزم بان ده الصحيح فيقوم يستعمل الاصح، لان يكون غيره من العلماء الاكبر منه ذكروا ان الصحيح خلافه، فيقوم يقول ده الاصح علشان ما يبقاش يعني ايه كانه انتقد او عدل على من سبقه. فوالله اعلم. وبعدين يجي بعد كده زي ما قلت لكم الصواب يبقى مقابله للباطل، وده اشاره ان الخلاف غير سائغ. في كلمه الصحيح يبقى دول الخلاف سائغ برضه عنده، ولذلك الامام انه يقول هذا القول مثلا خطا محض بل باطل، او هذا القول ضعيف بل باطل، بل ده اضراب يعني. والامام ابن حجر يقول مثلا يقول له ها قوله باطل فيه نظر، فان المخالف فيه فلان وفلان وفلان، زي مثلا في مساله التصاوير المرسومه لما الامام انه ذكر قول بعض السلف في انه انما يحرم ما له ظل ولا يحرم ما ليس له ظل اللي هو المرسوم، فقال هذا مذهب باطل. فابن حجر يعلق عليه في الفتح يقول قوله مذهب باطل فيه نظر، فإن القائلين به يعني من كبار الأئمة، وحديث زيد بن خالد يعني كان ابن الإمام النووي يرى أن الخلاف في الرسم غير سائغ، وابن حجر بيرى أن الخلاف ده سائغ، هو الراجع قول الإمام النووي فعلا. ايوه بالظبط، مقابله مقابل الاصح والصواب مقابله باطل. وعشان كده بيقول لك المختار الصواب، هو دايما يقول المختار الصحيح، المختار يعني الذي نختاره قولا ندين الله عز وجل به، لكن هو هنا قال المختار الصواب لان القول الثاني ضعيف جدا، مش زي ما هو ده لما يكون بيتكلم على المذهب يعني، لما يكون داخل المذهب بقى الشافعيه لما يكلمهم يقولوا هذا هو القول الراجح ولا هو الصحيح، يبقى الصحيح عندهم الصحيح في المذهب، والراجح يبقى الراجح من جهه الدليل، لكن المرجوح لكن ده مش الاستعمال اللي هو لما ما بيذكرش مذهب، وهو هنا مش متقيد بانه يذكر المذهب الشافعي دايما، لما بيشرح الحديث ويذكر قول جماهير العلماء مش من علماء الشافعيه، بيذكر الجماهير مطلقا يعني، طريقته هنا مثلا غير طريقته في ايه في شرح المهذب، ماشي كده، غير طريقته بالتاكيد مثلا طريقه او نقول بقى شرح المهذب طريقته في مثلا روضه الطالبين لما يقول الجماهير بقى كل بيتكلم عن مذهب بس، ما بيجيبش في روضه الطالبين مذاهب الاخرى نهائي، بيذكر المذهب فقط. فلما يبقى الجمهور يبقى ايه جمهور الاصحاب، الصحيح يبقى ده صحيح في المذهب هكذا. لا ما عندهم، ما نعرفش دليلهم، بس ما جابوش دليل، ما اظهروش الدليل. قال سأحدثك عن أشراطها، واحدها شرط والأشراط العلامات، قيل العلامات وقيل مقدماتها وقيل صغار أمورها قبل تمامها، وكله متقارب. إذا ولدت الأمة ربها، هنا رواية أبي هريرة في جميع الروايات ربها مش ربتها، فدي يمكن تحمل على الملوك، يمكن تحمل على إيه على ما ذكرناه في أن تلد الأمة ربتها، نفس المعنى، إما بيع أمات الأولاد أو حتى مش بيع أمات الأولاد، كثرة السراري حتى تتداول في الأيدي ويشتري أو تشتري المرأة أو الرجل أمه وهو إيه لا يدري. الكلام ده ممكن يرد بعدة وجوه يعني، مش شرط زي ما قلنا وطئ زي ما قال وطئ شبهة وتلد له ولدا أو ابن يكون ابن زنا أو حتى ما حدث في يعني أيام تسلط مثلا التتار والصليبيين والفرنجة على الأندلس، تسلط التتار على أجزاء بلاد الشرق، بيعت يعني أثر نساء كثيرات وأصبحنا يبعنا إيه كرقيق وأولادهم كذلك، وأصلهم إيه بعضهم من أهل الإسلام أو كثير جدا من أهل الإسلام. بسبب سقوط مدن الأندلس تبعها يعني موجات بيع كثير جدا من بنات الملوك حتى في أوقات يعني الفتن، نسأل الله العافية. وإذا تطاول العاء البهمي هي الصغار من أولاد الغنم الضأن والمعز جميعا، وقيل أولاد الضأن خاصة، اقتصر عليه الجوهري في صحيح واحدة بهمة. قال الجوهري تقع على المذكر والمؤنث، استخال أولاد المعز المعز. قال فإذا جمعت بينهما قلت بهام وبهم أيضا. وقيل أن البهم يختص بأولاد المعز، إليه إشارة القاضي أيضا، كأن في ثلاث أقوال يعني أولاد الضأن والمعز، أو أولاد الضأن فقط، أولاد المعز إيه فقط. إليه إشارة القاضي أيضا بقوله وقد اختص بالمعز، وأصله كل ما استبهم عن الكلام ومنه البهيمة يعني يعجز عن الكلام. ووقع في رواية البخاري رعاء الإبل البهمي. قال القاضي عياض رحمه الله ورواه بعضهم بفتحها اللي هي البهمي ولا وجه له مع ذكر الإبل. قال ورويناه برفع الميم وجرها، الميم هي يبقى لو إنها تتجر البهمي أو البهمي يبقى وصف لإيه للإبل. وإذا رفعت الميم من البهم يبقى وصف للإيه للرعاء. فمن رفع جعله صفة رعاء، أي أنه سود أسود بهيم يعني أسود يعني شديد السود. وقيل لا شيء لهم. وخلق الطبيع وجمع بهيم وهو المجهول الذي لا يعرف، منه أبهم الأمر أو أبهم أمر. ومن جر الميم جعله صفة الإبل أي السود لرداءتها، وده من معجزات النبوة. الحديث ده على روايتيه إن هو فعلا إذا كان تطاول رعاء البهم في البنيان أو البهم أو رعاة الإبل، وده ملك الأعراب، وده اللي حصل في عصرنا يعني ما لم يقع قبل ذلك مثله. شيخ يعني صح، وده ما يلزمش أنها تفضل مستمرة لغاية يوم القيامة، زي النار مثلا التي خرجت من المدينة من الحر، ما يلزمش أنها تفضل مستمر، لكن هذا من أشراط الساعة. هي الاستفاضة دي كلها وقعت في الحقيقة، يعني عصر المماليك ده كان عصر انتشار استراري جدا، وأن تلد الأمة بعلها أي سيدها يعني استراري. في الرواية الأخرى قال إذا ولدت الأمة بعلها يعني استراري. السراري بالتشديد، وقيل السراري. قال ابن السكيت كل ما كان واحده مشددا من هذا النوع جاز في جمعه، يعني هي أصل مشدد واحده إيه سرية، في جاز في جمعه التشديد والتخفيف. والسرية الجارية المتخذة للوطن، يعني لو قال جارية بس ممكن تكون للخدمة فقط، أما السرية يبقى إيه اتخذها سرية يعني يجمعها يعني مأخوذة من السر وهو النكاح. قال أزري السرية فعلية من السر وهو النكاح. قال كان أبو الهيثم يقول السر السر السرور، قيل لها سرية لأنها سرور لمالكها. قال الأزري وهذا القول أحسن والأول أكثر، يعني مصدره إيه من أحسن، لأن هو أصلا سرور مضمومة في السين يعني، أما السر تبقى سرية لكن هي سرية، عشان كده أنا ده أحسن. الله أعلم. قوله عليه الصلاة والسلام سلوني، هذا ليس بمخالف النهي عن سؤالي، فإن هذا المأمور به وفيما يحتاج إليه، وهو موافق لقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر. قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض، فذاك من أشراطها. المراد بهم الجهلة السفلة الرعاء،

وينظر بقى أيهما المتقدم والمتأخر والراجح والمرجوح. جزاكم الله خير.